جوال الشيخ محمد سيد حاج. المرأة الصالحة هي الدليلة المتواضعة المتملقة لزوجها، والمرأة التي لا تحسن تملق زوجها ولا النفاذ إلى قلبه ستتركه ضحية لما تعرفون. العشيقات والصاحبات والعلاقات المشبوهة والعلاقات المنحرفة خارج إطار الأسرية، والرجال اللي بيقولوا عليهم النسوان عين طايرة وعين زايغة. المرأة العاقلة هي التي تتودد لزوجها. والله الودود دي خلاصة الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أسوأ شيء بالنسبة للرجل الندية من المرأة، الكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارة. اسمعوا وعوا، هذا الاستقرار الأسري الذي رواه البخاري في صحيحه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: كان الزبير بن العوام لما تزوجها ونقلها إلى المدينة لا مال له إلا ناضح، ناضح جمل، وإلا فرس، فكنت أسوث للزبير فرسه وأذهب إلى أرض الزبير وهي على ثلثي فرسخ ميل إلا تلت، وأحمل النوى على رأسي لأسوس فرس الزبير. دي بنت أبو بكر الصديق، نسب ما فيها كلام، قروش أبوها أكبر التجار، ناس قروش، ما قد تسمع ده ما معنا هدومك وأكلك، أنا بتعز أعنف لك حصانك. بنت العزة هي اللي بتنستر في البيوت، دي بنت العزة جد، بنت العزة اللي بتمسك راجلة وتتملق زوجها. قالت: وبينما أنا في الطريق أحمل النوى فوق رأسي إذ لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجال وقال: اركبي. قالت: فاستحيت أن أركب وأنا امرأة في حضرة الرجال. رجال كتار، في مرة تركب مع راجل واحد بس في الضرب، تركب مع فد راجل براه ينقلوا الله ورقبته، دي مع الرسول والجماعة ماذا تركب؟ قام صلى مضى، فجاءت وقصت بالزبير وقالت له: لقد لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي اركبي معي. قالت: فاستحيت وذكرت غيرتك. لو ركبت ولا الرسول معه وردفني بيأثر عليك، تراعي لمشاعر زوجها. قال لها الزبير: والله لحملك النوى على رأسي أشد علي من ركوبك. قالت: فأرسل إلي أبو بكر أبوها خادمة فكانت تكفيني مؤونة النوى وحمله، عارف قال شنو؟ فكأنما أعتقني من كثرة ما كانت تعاني، ولكنها معاناة عجيبة. يا السلام يا السلام. جوال الشيخ محمد سيد حاج.